أنا فرحان حفظت جزء من القرآن، والقرآن يحميني يا بابا، بيحسسني بكل أمان. بابا بابا أنا فرحان، أنا فرحان حفظت جزء من القرآن، والقرآن يحميني يا بابا، بيحسسني بكل أمان. فرحتني من قلبي حبيبي، أنا راح أجيب لك أحلى هدية. فرحتني من قلبي حبيبي، أنا راح أجيب لك أحلى هدية. وإن حفظت الجزء التاني تبقى هدية أغلى شوية. أنا فرحان، أنا فرحان، أنا فرحان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بابا الفرحة مش سيعاني، أنا حفظت الجزء التاني. بابا الفرحة مش سيعاني، أنا حفظت الجزء التاني، ونفسي أحفظ تاني وتاني، علشان يعلى ويعلى إيماني. القرآن قربه من قلبك، اتعلمه علمه لحبايبك. القرآن قربه من قلبك، اتعلمه علمه لحبايبك. مهما تكون حيران في الدنيا، هو النور اللي هيدلك، هو النور اللي هيدلك. أنا فرحان، أنا فرحان، أنا فرحان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. القرآن آياته جميلة، هم أصحابي وهم حبايبي. القرآن آياته جميلة، هم أصحابي وهم حبايبي، وأنا وياهم كل ليلة، وما بقدرش يغيبوا عني. القرآن بيهد شطان، القرآن بيعلي إيمان. القرآن بيهد شطان، القرآن بيعلي إيمان. القرآن من الرحمن، أغلى هدية للإنسان، أغلى هدية للإنسان. أنا فرحان، أنا فرحان، أنا فرحان.